كان فيه، ومثل قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، وقوله نعم وكذلك وكذلك، لأن هذه النصوص لا تحتمل سوى المعنى الذي يستفاد منها، هذا هو النص الذي لا إشكال فيه. طيب النوع الثاني قلنا هو الظاهر، ما هو ضابط الظاهر؟ هو والذي يحتمل شأنه أحد وما أصح من الآخر. نعم تمام، هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، هذا هو الظاهر. طيب مثاله، مثاله نعم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم. نعم، ما هو الظاهر هنا في الآية الكريمة؟ ما هو النص الذي نسميه ظاهرة؟ نعم هو إباحة البيع. نعم إباحة البيع، فالظاهر من الآية الكريمة أو من اللفظ الكريم إباحة كل بيع، إباحة كل بيع، ولكن هذا الظاهر الذي هو عام قد خصص بنصوص أخرى أخرجت أنواعا من البيوع ليست داخلة في هذا العام، والمقصود أن هذا النص ظاهر في حلية البيع وإباحته، ظاهر في حلية البيع وإباحته. بماذا عرفنا بأنه ظاهر في هذا المعنى؟ لماذا عرفنا بأنه ظاهر في هذا المعنى؟ نعم عرفنا من سياق الكلام، الكلام جاء في سياق الرد على اليهود الذين يقولون بالمماثلة ما بين البيع والربا. نعم بالتماثل بين البيع وبين الربا، فرد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فجاء النص بظاهره دالا على حلية البيع وتحريم الربا. تمام، ثم هناك نوع آخر أيضا يريد له اللفظ في هذا المجال، شو هذا المعنى؟ قد يكون مجملا، قد يكون اللفظ مجملا، وما هو ضابط المجمل؟ إيش هو ضابط المجمل؟ تساوى احتمالا واحتمالا. إذن هو الذي دل إيش على معنين أو أكثر بالسواء، بالسواء لا مزية لأحد المعاني أو المعنيين على الآخر. مثل ماذا؟ مثل نريد له مثالا. نعم مثل ألفاظ مشتركة، نريد مثالا له. نعم نعم مثل القارئ الوارد في قوله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ قروء هذا مجمل لأنه يحتمل معنيين أحدهما والثاني، والمعنيان من الناحية اللغوية يستويان، المعنيان من الناحية اللغوية يستويان، لكن هنا نعود إلى ماذا؟ إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر. أما المدلول الرابع من مدلولات الألفاظ المحتمل، نعم المحتمل، ما هو ضابط المحتمل؟ سبق لنا ضابطه هو الذي دل على المعنى المرجوح مع احتمال غيره مرجوح. كيف؟ نعم هو ما دل على معنى المرجوح مع احتمال غيره احتمال الراجح. نعم إذن نعم صحيح، هو ما دل على أكثر المعنى مع أكثر احتمالات. نعم لا لا المجمل المحتمل، نحن الآن مع المحتمل، إذا المحتمل هو ما دل على معنى مرجوح، هو اللفظ الدال على معنى مرجوح. طيب إذا ينقسم اللفظ المنطوق به على إلى أقسام أربعة، النوع الأول، الثاني، الثالث، والرابع. طيب ما حكم النص؟ ما هو حكمه يعني صدق؟ يجب العمل به، يجب العمل به. ما نوع دلالته؟ نعم قطعية، دلالة النص قطعية، حكمه وجوب العمل به. الظاهر ما نوع دلالته؟ ظنية في قول الراجح. ما حكمه؟ وجوب العمل به، وجوب العمل به. إذا تعارض النص والظاهر أيهما يقدم؟ لماذا قدم النص؟ لأنه أقوى دلالة، لأنه أقوى دلالة من الظاهر. طيب أما المجمل فما حكمه؟ نعم نعم التوقف في أمره حتى يظهر لنا الراجح من المعنيين على الآخر، وعندما يترجح عندنا أحد المعنيين على الآخر يجب أن نأخذ به، أما حكم المحتمل إسقاطه هو بالتعذير خارج عنه. أي نعم تماما. فإذا هذه هي الأنواع الأربعة التي يدل عليها اللفظ الوارد في القرآن أو السنة أو في غيرهما. هذه المباحث كما ذكرنا بالأمس لا تختص بنصوص القرآن والسنة، بل هي مباحث نبحث بها في كل الألفاظ، في كل الألفاظ. طيب، ثم سبق لنا أن النص يرد لمعان أخرى غير هذا المعنى الذي سبق ذكره. المعنى الأول من تلك المعاني أنه يرد بمعنى إذا دل على معنى لا يحتمل غيره. نعم لا، يرد بمعنى الظاهر، أنه يرد بمعنى الظاهر. المعنى الثاني يرد بمعنى أنه لا يحتمل غيره، وما دل عليه اللفظ معنى النص. لا يرد قلنا يرد لمعان أخرى غير المعنى الذي سبق ذكره. المعنى الأول بمعنى الظاهر، والمعنى الثاني أنه يرد على كل معنى سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع. نعم، أنه يرد في كل لفظ دل على معنى، يرد في كل لفظ دل على معنى، سواء كان ذلك المعنى من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من كلام الفقهاء. المعنى الثالث الذي يدل عليه خصوصيته على إطلاق الوحي. نعم، يرد خاصا بنصوص الكتاب والسنة، فيكون على هذا كم عنده من إطلاق؟ نعم أربعة. إذن الإطلاق الأول أو المصطلح الأول إطلاق هو المعنى المتقدم. نعم، المعنى السابق. ثاني على ظواهر. ثالث يلا على تمام. والرابع نعم تمام على خصوص نصوص الكتاب والسنة. طيب، سبق لنا أن المنطوق من حيث دلالته الصريحية أو غير الصريحية ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، هما صريح وغير صريح. تماما. الصريح ما هو ضابطه؟ المنطوق الصريح شو ضابطه؟ نعم تفضل. دل على معنى المطابقة المتضمنة. نعم تماما، ما دل على معنى مطابقة، أي دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية. فكل نص دل على معنى دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية فهو من المنطوق الصريح. أما القسم الثاني وهو المنطوق غير صريح ضابطه ما كانت دلالته التزامية. نعم، ما كانت دلالته التزامية، فما دل دلالة التزامية نسميه منطوقا غير صريح، وهذا ليس باتفاق وإنما هو على سبيل الراجح. طيب، هذه الدلالة الالتزامية كم فيها من نوع؟ كم؟ نعم أربعة. ثلاثة أنواع. نعم، النوع الأول دلالة الاقتضاء، والنوع الثاني دلالة الإشارة، ثالث دلالة الإيماء والتنبيه. إذن عندنا المنطوق غير الصريح هو ما دل على معناه دلالة التزام، هذا هو ضابطه. المنطوق الصريح هو ما دل على معناه دلالة مطابقية أو تضمنية. المنطوق غير الصريح ما دل على معناه دلالة التزامية. والدلالة الالتزامية على أنواع ثلاثة، إما اقتضائية، وإما إشارية، وإما إيمائية وتنبيهية. إيمائية أو تنبيهية نسميها إما بالإيماء وإما بالتنبيه. هذا هو المنطوق غير الصريح. سبق لنا ضابط النوع الأول من هذه الدلالات وهي دلالة الاقتضاء. مجرد هو أن يدل لفظ على دلالة التزام. أن يدل لفظ على دلالة التزام على مشروط لا يستقل الكلام دونه لتوقفه عليه صدقا أو عقلا أو لتوقف صدقه عليه أو لتوقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه. إذن هو ما دل على محذوف دلالة التزام أو ما دل على محذوف لا يستقل الكلام دونه. لماذا؟ لتوقفه عليه في الصدق بحيث لا يكون الكلام صادقا إلا بتقديره، أو لتوقفه عليه من ناحية الصحة العقلية أو الصحة الشرعية، من ناحية الصحة العقلية أو الصحة الشرعية. إذن فدلالة الاقتضاء تشتمل على أنواع ثلاثة. النوع الأول، النوع الأول أن يكون بالاتزام، لا دلالة الاقتضاء تشتمل على أنواع ثلاثة. ومع دلالة الاقتضاء يتوقف صدقه على هذا المحذوف، نعم، أن يتوقف صدقه على هذا المحذوف بحيث لا يكون الكلام صادقا إلا بقدر هذا المحذوف. لو لم تقدر هذا المحذوف لكان الكلام في ظاهره كاذبا. مثاله مثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، هذا الحديث لو لم نقدر فيه محذوفا لكان ظاهره كذبا. ما هو المحذوف الذي نقدره؟ نعم، اسم أو مؤاخذة ما يناسب المقام. طيب لو لم نقدر هذا المحذوف ماذا يصير معنى الكلام؟ ايش يصير معنى الكلام؟ يصير معنى الكلام كذبا. نعم، إذ يصير معنى الكلام ايش؟ ان الخطأ لا يبقى ولا لان الخطأ قد رفع وهو في الحقيقة واقع، وان النسيان قد رفع وهو في الحقيقة واقع. اذا لو لم نقدر هذا المحذوف لكان الكلام ظاهره يدل على أن الخطأ يرفع بذاته، وأن النسيان يرفع بذاته، وأن الإكراه يرفع بذاته، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن الخطأ إذا وقع لا يرفع، لا يرفع بذاته لأنه واقع، والواقع لا يرفع به، والنسيان إذا وقع لا يمكن أن يرفع لأنه واقع، والواقع لا يرفع به، وهكذا الإكراه. ولذلك وجب هنا أن نقدر محذوفا مناسبا للكلام ليكون الكلام صادقا. وهكذا أيضا في أمثلة كثيرة، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصر الصلاة أن نسيت، قال له كل ذلك لم يكن، لم يكن أقصر أو أقصر في الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن. فلو نقدر هنا محذوفا في الكلام لكان ظاهر الكلام كذبا، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب. ما هو المحذوف المقدر هنا الذي يستقيم به الكلام؟ في ظن، كل ذلك لم يكن في ظني، أما وفي حقيقة أمره فهو كائن، ولا لا كائن واحد منهما كائن وهو قصر الصلاة. طيب، وأما النوع الثاني منها يعني واحد منهم قصر الصلاة أو النسيان، لا بد أن يكون إذا اللي هو كائن هو النسيان، ما قصر الصلاة فلم يكن، يعني قصر الصلاة نسيان، نقول هو قصر الصلاة على سبيل النسيان وليس على سبيل الحقيقة. أما الثاني من أنواع دلالة الاقتضاء نعم، يعني توقفه، توقف الكلام على ذلك المحذوف لكونه لا يصح عقلا إلا بتقديره، لكونه لا يصح عقلا إلا بتقديره. الآية الكريمة الثالث من الأنواع الثالث يعني شرع، ايش معناه؟ توقف الكلام، توقف الكلام في صحته الشرعية على ذلك المحذوف. وهذا كثير، ومن أمثلته حرمت عليكم أمهاتكم، وقول الله عز وجل حرمت عليكم البيت، وهذا كثير في القرآن الكريم، بحيث إذا أردت أن تستقرئه تجده في كتاب الله كثيرا وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي التي نسميها بدلالة الاقتضاء، وهي أول أنواع دلالة دلالة الالتزام. الدلالة الالتزام على ثلاثة أنواع، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء والتنبيه. أما النوع الثاني من هذه الأنواع قلنا هي دلالة الإشارة فأشار إليها المؤلف بقوله مثل ذات إشارة كذكر مآثي، يشير بهذا إلى أن أنواع دلالة الالتزام ثلاثة سبق منها واحدة وهي دلالة الاقتضاء، ومن ذلك أي من دلالة الالتزام دلالة الإشارة، ومثلها أيضا دلالة الإيماء، فكلاهما تعتبران من دلالة الالتزام. ثم أشار إلى تعريف دلالة الإشارة بقوله فأول إشارة لقضي لما يشير بهذا إلى تعريف دلالة الإشارة، وهي أن يشار باللفظ إلى معنى لا يقصد من الكلام أصالة، وإنما يفهم منه بالتبع. وهذا المعنى الذي يفهم من اللفظ بالتبع لا تدعو الضرورة إلى تقديره لصحة الاستغناء عنه بالمذكور، أي لصحة الاقتصار على المذكور دونه. إذن هو معنى يفهم من الكلام ولا يقصده المتكلم، ولذلك فلا يكون مقصودا أصالة من اللفظ، وإنما يفهم تبعا. ثم إنه لا ضرورة تدعو إلى تقديره، أي لو أردنا أن نقتصر على المذكور لا أمكننا ذلك ولا نحتاج إلى تقديره. هذا هو ضابط دلالة الإشارة. إذن ضابط دلالة الإشارة أولا أن يكون معنى مفهوما من الكلام، وفهمه إنما هو على طريقة التبع وليس على طريقة الأصالة. ثالثا لو أردنا أن نستغني عنه بما ذكر من الكلام لا كان ذلك بإمكاننا، لكان ذلك بإمكاننا بحيث لا يحتاج إليه المقام. فإن شئت ذكرته، فإن شئت قدرته، وإن شئت لا تقدره. ولكن العلماء يستنبطون من هذا النوع من الدلالة الأحكام الشرعية، لأنهم يريدون أن يستقصوا كل المعاني التي يدل عليها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جعلوا من مباحث ومن وسائل استنباط المعاني واستنباط الأحكام هذا النوع الذي يسمى بدلالة الإشارة. ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الآية استنبط منها العلماء حكما شرعيا، وهو جواز الإصباح على الجنابة، جواز الإصباح بالجنابة للصائم الذي وطئ بالليل، أي يجوز للصائم أن يصبح صائما وهو جنب. وهذا الحكم الشرعي وإن دل عليه الحديث فإنه دلت عليه الآية أيضا، أما الحديث فقد دل عليه دلالة صريحة، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح صائما وهو جنب. ولكن الحكم الشرعي إذا وجد له دليل من الكتاب ودليل من السنة فإنه يكون أقوى من الحكم الذي دلت عليه السنة وحدها فقط. ومن ثم فإن العلماء أرادوا أن يستدلوا على هذا الحكم الشرعي من القرآن، فقالوا في هذه الآية دلالة إشارة إلى جواز الإصباح بالجنابة للصائم، أي بالجنابة التي تكون من الوقت، ووجه هذه الدلالة أن الله تعالى أباح الوطأ أي أباح الجماع ليلة الصيام، والإباحة هنا تصدق بآخر جزء من الليل، أحل لكم ليلة الصيام أحل، إذن الحلية هنا تصدق بآخر جزء من الليل، لأن ليلة الصيام تشمل الليل كله بحيث لا يبقى ما يسع لاغتسال من الليل فيدركه النهار، بحيث لا يبقى له من وقت الليل ما يسع أن يغتسل فيه فيدركه النهار وهو جنب. فدل اللفظ الكريم دلالة إشارة على جواز أن يصبح الواطئ ليلا جنب، جنب وهو صائم. إذن فهمنا وجه الدلالة من اللفظ الكريم على هذا المعنى وعلى هذا الحكم الشرعي، لكن هذا الحكم الشرعي هل سيقت الآية لتقريره أفارة أم سيقت لتقرير حكم آخر وإنما جاء هو مفهوم على سبيل التبعية؟ الآية لم تسق له أفارة، إنما سيقت لأمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ وهو جواز الوطئ للصائم ليلة الصيام، جواز ومشروعية الوطئ للصائم ليلة الصيام، لأنها جاءت ناسخة لآية سابقة كانت تحرم على الصائم أن يطأ ليلا، ثم أباح الله تعالى للصائم أن يطأ طول الليل، ثم فهمت هذه أو فهم هذا الحكم الشرعي من الآية على طريق دلالة الإشارة. إذن اللفظ أو النص الكريم هل سيق لهذا المعنى أم سيق لمعنى آخر؟ سيق لمعنى آخر. وهل يمكننا أن نستغني عن هذا المعنى الذي فهمناه عن طريق دلالة الإشارة بما ذكر أم لا؟ نعم يمكننا أن نستغني بما ذكر. إذن هاي ضوابط دلالة الإشارة قد توفرت في هذا الاستنباط الذي ذكرناه، ومنه كذلك استنباط علي رضي الله تعالى عنه من آيتين كريمتين في القرآن الكريم، وهما قوله تعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالآية الأولى من سورة البقرة سيقت لأي شيء؟ سيقت لوجوب إرضاع الولد حولين كاملين، أوجب الله بمقتضى هذه الآية على الوالدة أن ترضع ولدها حولين كاملين، هذا هو المقصود من الآية. الآية الثانية: وحمله وفصاله 30 شهرا، من المقصود منها أو ما هو المعنى الذي سيقت من أجله؟ سيقت من أجل أن بيان مدة الإرضاع والفصال كان 30 شهرا، ولكن استنبط من الجمع بين الآيتين حكم شرعي على سبيل التبع. ما هو ذلك الحكم الشرعي؟ هو أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنك إذا أخذت حولين كاملين من 30 شهرا كم سيبقى؟ ولماذا أخذت الحولين كاملين من 30 شهرا؟ لأنها مدة الفصال والرضاعة. إذن كم سيبقى للحمل؟ 6 أشهر. 6 أشهر. فاستدل العلماء، استدل علي بن أبي طالب رحمه الله والعلماء على أن أقل الحمل 6 أشهر، على أن أقل الحمل 6 أشهر. وإلى هذا يشير صاحب التحفة بقوله: و6 أشهر في الأقل، ومن أقصى الحمل، و6 أشهر في الأقل، 5 أعوام هي أقصى الحمل، و6 أشهر هي أقله، بمعنى أن من تزوج امرأة فولدت له بعد 6 أشهر يكون الولد ملحقا به ولا لا؟ يكون ملحقا به، لأن الحمل أقل مدته 6 أشهر. لكن لو ولدت في أقل من 6 أشهر يلحق به أم لا يلحق؟ لا يلحق به، لا يلحق به. إلا إذا كان أقل بخمسة أيام مثلا بيومين أو ثلاثة أو خمسة أيام. قال العلماء إنه يمكن لهذه الشهور أن تكون على 29 يوما، ممكن هذا. طيب، المقصود عندنا أن دلالة الإشارة هي التي تفهم من اللفظ تبعا ثم إن الضرورة لا تدعو إلى تقديرها لصحة إيش؟ الاقتصار على المذكور دونها، لصحة الاقتصار على المذكور دونها. إذا فهمنا دلالة الإشارة هذا معنى قوله هنا فأولون إشارة اللفظ لما إشارة اللفظ للمعنى الذي لم يسق إليه الكلام أصالة وإنما فهم بالتبع. ثم قال دلالة الإناء واسم به في الفن تقصد لدى ذويه. هذا هو النوع الثالث من أنواع دلالة الالتزام، وهو الذي نسميه بدلالة الإشارة أو بدلالة التنبيه أو بدلالة الإيماء. دلالة التنبيه أو الإيماء ضابطها أن يرد وصف في الكلام مقرونا بحكم لو لم يكن ذلك الوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان مخلا بفصاحة الكلام. أن يرد قلناش وصف في الكلام مقرون بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان مخلا بالكلام، أي لكان ساقطا لكان مخلا بفصاحة الكلام، لكان مخلا بفصاحة الكلام، أي لكان خارجا عن دائرة الفصاحة. إذن هو ضابط وقلنا يريد وصف مقرون باش بحكم. وهذا الوجه هذا الاقتران بين الوصف وبين الحكم لو لم يكن هذا الاقتران دالا على أن الوصف علة للحكم لكان خارجا عن دائرة فصاحة الكلام. والشرع الإسلامي ورد بأفصح كلام وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مثاله قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هنا ورد في هذا اللفظ الكريم وصف وهو السارقة مقرونا بحكم شرعي وهو القطع. ولو لم يكن الوصف هنا علة للحكم الشرعي لكان خارجا عن دائرة الفصاحة البلاغية. فيتعين هنا أن نجعل الوصف علة للحكم الشرعي لأنه لا يمكن أن نذكره الشارع عبثا، يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يكون هذا الوصف علة للحكم، لأنه لو نجعله علة للحكم ماذا يكون؟ يكون ذكره عبثا. والشارع هل يذكر الألفاظ عبثا؟ لا، لا يمكن أن يذكر الألفاظ عبثا، إنما يذكرها بحكمة. لذلك نقول هنا بأن الوصف علة للحكم. ولذلك يقال لماذا أمر الشارع بقطع يد السارق؟ نقول في الجواب لكونه سارق، هذه العلة. وكذلك قول الله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فهنا ورد الوصف الذي هو الزنا مقرون بالحكم الشرعي الذي هو الجلد. ولو لم يكن الوصف هنا علة لهذا الحكم الشرعي لكان ذكره عبثا. والشارع لا يذكر الألفاظ عبثا لأنه حكيم. إذ لو ورد مثل هذا في كلام البشر لجعلناه علة، ولو لم نجعله علة لكان عبثا وخارجا عن دائرة الفصاحة. لو قال قائل المجتهد من الطردة أجزه لقلنا ما ذكر المتكلم المجتهد إلا لكونه علة في الإجازة، وإلا لقال أعطي الطلبة أجب الطلبة. لو لم يكن قاصدا بأنه علة للعطاش يقول أجب الطلبة أو أكرم الطلبة، لكن لما قال المجتهد من الطلبة أكرمه، فإن ماذا؟ أن علة الإكرام هو الاجتهاد. هذا في كلام البشر، فكيف في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك لو قال قائل المجاهد من المؤمنين أكرمه، المجاهد من المؤمنين أكرمه، أو مجاهد المؤمنين أكرمه، فقوله مجاهد لا شك أنه يقصد بلفظ المجاهد بأنه علة ليش بالإكرام أو أحبه أو غير ذلك. فكيف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن عندما يرد الوصف مقرون بالحكم فذلك دليل على أن ذلك الوصف هو علة لذلك الحكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي جاء عنده يشكو ما وقع فيه من هلاك، حيث وقع زوجته في رمضان وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال أنا صلى الله عليه وآله وسلم الوصف الذي جاء به الأعرابي بماذا؟ بالحكم الذي هو عتق الرقبة. فلو لم يكن الوقاع والجماع في رمضان علة للعتق لكان ذكره إيش؟ عبثا، وهذا يتنزه عنه الشارع. إذا فهمنا هذا النوع من الدلالة، هذا يسمى إذن بدلالة الإيماء والتنبيه، وهو كثير، وهو كثير في القرآن وفي السنة. قول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، ما هي علة عدم الإرث؟ القتل. فلو لم يكن القتل علة لعدم الإرث لكان ذكره عبثا، ولكان خارجا عن دائرة الفصاحة. ثم قال نعم من دائر عرفنا بأن أنواع دلالة الالتزام ثلاثة: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء والتنبيه، ولكل واحدة ضابطها. ولا يشكل عليك الأمر فإنك عندما تتأمل ضوابط هذه الأنواع الثلاثة تتضح لك كل واحدة منها اتضاحا كبيرا. مثلا دلالة الاقتضاء تكون مقصودة في الكلام ولا لا؟ تكون مقصودة في الكلام، ولكنها تتوقف على محذوف لا يسبق الكلام ولا يصح إلا بالتقدير. إذن فهي تتميز بميزتين، داهما كونها مقصودة للمتكلم، الميزة الثانية توقف الكلام على ذلك المحذوف من ناحية صدقه أو صحة العقلية أو الشرعية. أما دلالة الإشارة فهي تتميز لكونها لا تكون مقصودة للمتكلم، وإنما تفهم بالتبع، وإنما تفهم بماذا؟ بالتبع. إذن هذه ميزتها. دلالة الإيماء والتنبيه تتميز لماذا؟ تتميز بكون الوصف الوارد في الكلام علة للحكم، ولو لم يكن علة للحكم لكان ذكره عبثا، وسيؤدي ذلك إلى خروج الكلام على الفصاحة، وكلام الشارع منزه عن هذا. بقي هنا قضية المفهوم الذي سيأتي ذكره، لأن المفهوم أيضا يكون مقصودا من الكلام، يكون مقصودا من الكلام، ولكن دلالة الكلام عليه ليست من الناحية النطقية، وإنما يفهم من ماذا؟ من اللفظ بطريقة غير صريحة، لأن قلنا بأن الألفاظ قوالب للمعاني التي تستفاد منها، والمعاني التي تستفاد إذن من الألفاظ إما أن تستفاد من جهة النطق تصريحا، وإما أن تستفاد من جهة النطق تلويحا. فما استفيد من جهة النطق تصريحا فهو المنطوق، وما استفيد من جهة النطق تلويحا فهو المفهوم. إذن دلالة المفهوم تستفاد من جهة النطق تلويحا، ويكون مقصودا أيضا في الكلام. إذن دلالة المفهوم تختلف عن هذه الأنواع الثلاثة، وهي دلالة التزام. من جهة ماذا؟ من جهة أن دلالته إنما تؤخذ عن طريق ما فهم من الكلام وليس عن طريق النطق. أما الثلاثة فدلالتها من ماذا؟ من منطوق الكلام، من منطوق الكلام. إذن فعندنا منطوق صريح، منطوق غير صريح، وعندنا مفهوم. المنطوق الصريح دلالته إما مطابقية وإما تضمنية، المنطوق غير الصريح ودلالته تسمى التزامية. فإن دل فيها اللفظ على محذوف يتوقف الكلام في صدقه أو في صحته العقلية والشرعية عليه كان إيش. وإن فهم ذلك من نطق الكلام تبعا ولم يسق إليه الكلام أصالة سميت الدلالة أيوة. وإن كانت الدلالة عن طريق اقتران الوصف بالحكم على وجه لم يكن، لو لم يكن الوصف علة له لكان مخلا بفصاحة الكلام سمينا الدلالة حينئذ. أما إن فهمت الدلالة من الكلام ولم يدل عليها بنطقه وإن بمنطوقه وإنما دل عليه بفهمه سمينا الدلالة حينئذ مفهوما. والمفهوم كما سيأتي ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة إلى آخره. نعم. إذا كان المنطق بدلالة إشارة ليس عندنا منطق آخر يدل عليه بدلالة الإشارة، هل يكون حكم شرعي؟ نعم. إذا دل اللفظ على حكم شرعي دلالة إشارية فإن الحكم الشرعي يكون ثابتا بهذه الدلالة، يكون ثابت بهذه الدلالة. هذا نوع من دلالة الكلام استفدناه من دلالة الكلام فدل عليه. لكن لو تعارضت دلالة الإشارة مع دلالة المطابقية أو التضمنية شو قدموا؟ دلالة مطابقية أو دلالة تضمن، لأن دلالتها هي تصريحية وهذه غير صريحة. يعني إننا نفهم هذه الأمور لكي نوثق أو لكي نرجح عند التعارض. وجدنا مثلا هذه الدلالة إشارية، هذه الدلالة مطابقية، نقدم دلالة مطابقية على دلالة إشارة. بل وجدنا التعارض بين هذه الدلالات هي كلها دلالة الالتزام. مثلا دلالة الاقتضاء تعارض مع دلالة الإشارة، أيهما يقدم؟ دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة لأنها أقوى في الدلالة منها، لأنها أقوى في الدلالة على الحكم منها. لو تعارضت دلالة الإشارة مع دلالة الإيماء والتنبيه لكانت دلالة دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الإشارة، لأن دلالة الإيماء والتنبيه أقوى من دلالة الإشارة. هكذا هذه الثلاث الآن مرتبة في القوة أقواها دلالة الاختبار ثم دلالة الإيماء والتنبيه ثم دلالة الإشارة. فلو تعارض نصان أحدهما دل على الحكم بدلالة الاختبار والآخر دل على الحكم بدلالة الإيماء والتنبيه لقدمنا ما دل عليه بالاختبار. وكذلك لو تعارض نصان أحدهما دلالته إشارية والآخر دلالته إيمائية شو قدموا؟ لدلالة إيمائية تقدم على أيوة. وهكذا مثلا لو تعارض المنطوق والمفهوم أيهما نقدم؟ المنطوق لأنه أقوى دلالة من المفهوم، وحتى المفهوم أيضا على قسمين، مفهوم وافق ومفهوم مخالف. مفهوم وافق مقدم على مفهوم المخالف وهكذا. نعم. جزاك الله خيرا. قوله تعالى فإذا بارتم فلا بصلة عليكم بينهم أن تخطروا من الصلاة إن خطموا. هنا يصرف من الآية بأن درج جلبة الإيماء أو سبيل أن الخوف هو علة لقصر الصلاة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكثر من الصلاة إن خفتم. لا، هذا المفهوم خرج مخرج الغالب فلا اعتبار له، لأن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب أو كان موافقا للواقع أو كان من باب الوعيد أو كان موافقا لسؤال السائل أو كان أو خرج مخرج الامتنان، هذا كله يلغى. المفاهيم التي تكون على هذا النهج تلغى ولا حكم لها. فإن خفتم هذا لا حكم له. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه في الغالب إذا سافر الناس ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم خوف في الطريق، ولذلك ورد الحديث بإسقاط هذا المفهوم. هو مسقط من ناحية اللغوية، من ناحية الدلالية، وهو مسقط أيضا بالنص. والدليل على إسقاطه بالنص هو ما أخرجه لعله مسلم عن أبي يعلى قال: قلت لعمر بن الخطاب إن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، والآن قد آمنا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن هذا المفهوم ألغي من ناحية النصية، وهو أيضا ملغى من ناحية الدلالية. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب. إذا المفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا اعتبار له، وكذلك إذا كان في معرض الامتناع لا اعتبار له، وكذلك إذا كان موافقا للواقع لا اعتبار له. لقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم، التي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا لا اعتبار له، لأنه إما أن نقول خرج مخرج الغالب، وإما أن نقول نعم. وكذلك إذا كان المفهوم للتحذير، وكذلك إذا كان موافقا لسؤال السائل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، وفي رواية أن تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. هذا الوصف فيه جاء موافق لسؤال السائل. السائل قال: يا رسول الله، هل يحل للمرأة أن تسافر يوما وليلة؟ فقال: لا يحل لامرأة تسافر يوما وليلة. فجاء موافق لسؤال السائل. أما أي سفر لا يجوز للمرأة أن تفعله إلا ومعها محرم. نعم. كيف الإيماء في اللغة والإشارة؟ الإيماء في اللغة والإشارة، نعم. كيف الفرق بين الدلالة الثانية؟ لا، هذه دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة الأولى مثلا اللفظ فيه إشارة إلى معنى يفهم من الكلام تبعا، أما لدلالة الإيماء والتنبيه فيها كذلك إشارة وإيماء إلى أن الوصف هو علة للحكم. يعني المشار إليه هنا يختلف، هذه إشارة إلى معنى يؤخذ من اللفظ على طريق التبع، أما هذه فيها إشارة إلى أن الوصف المذكور مع الحكم هو علة له. هذه سيأتي الكلام عليها بالتفصيل في باب مسالك العلة. إذ من مسالك العلة مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الإيماء والتنبيه فيه أنواع متعددة، لكن بعض أنواع فقط الآن. نعم. هي قراءة الشاذة تنبر منذ خبر الواحد عنها. إيه نعم، قراءة الشاذة إذا صحت بسندها تنزل منزلة خبر الواحد إذا صحت. إذا نتعلم كما نرشى بن شفاء رحمه الله تعالى أن يحتجوا بها أي من الخلق ويحتجوا بها في ثلاثة أيام في خبر الواحد. نعم، لأن عنده دليل آخر رجح الأخذ بغيرها في ذلك النص. المقصود أنه يعتبرها دليلا، ولكن ليس الدليل دائما يؤخذ به في جميع مجالات الأحكام.